وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً

What? الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما